بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. من ضمن القضايا التي أتكلم عنها في مقدمة الكلام عن النفس علاقة الخواطر بالنفس، الخواطر والواردات التي تلقى في النفس هذه كما يقرر ذلك ابن القيم رحمه الله هي من بذور الشيطان، بذور يضعها في القلب، يزرعها في القلب، وهي أصل الفساد، وهي أول خطوات الفساد والشرور. وغالبا الشيطان يتعاهد هذه البذور وهذه الخواطر، يتعاهدها بالسقي، فيسقيها فيضع فيها بذرة شك أو بذرة رياء أو بذرة عجب أو بذرة ظلم أو غير ذلك من بذور الشرور، وهو متفنن في هذه القضية. ثم بعد ذلك يسقيها بشواهد وأمثلة ورعاية حتى تحبها النفس وتتعلق بها، ثم بعد ذلك تنبت هذه البذور وتكون هناك نباتات سوء في النفس وفي القلب. ولهذا الموقف من هذه الخواطر، أولا الحذر من إهمال الخواطر، فالإنسان عليه أن يكون حذرا، هذه الخواطر لا تهمل، بل إن المؤمن عليه أن ينتقل من الحذر إلى تسخير هذه الخواطر فيما يحب الله. والإنسان حينما يتعلق بكلام الله وأسمائه وصفاته ودينه وشرعه ومعرفة ما يحبه الله وما يبغضه وما يرضاه والدار الآخرة والتفكر، حينما ينشغل بهذه القضايا فإن الخواطر تأتي من جنس ما يشغل به نفسه. فهذا أولا الحذر. ثانيا عليه ألا يسترسل معها، ألا يسترسل مع هذه الخواطر، وإنما عليه أن يقطع هذه الخواطر. ثالثا عليه أن يري الله سبحانه وتعالى وهو العليم، أن يري الله كرهه وبغضه لمثل هذه الخواطر التي تلقى في النفس. فقد تأتيك خواطر تعلق أو حب لغير الله أو حب لما يبغضه الله أو غير ذلك من القضايا، فإذا علم الله كرهك وبغضك لهذه الخواطر فهذا دليل براءة. النقطة الرابعة في علاج الخواطر صرفها لله ولرسوله ولشرعه ولوحيه ولدينه كما ذكرت قبل قليل.